الاجتماع كهذا الاجتماع الذي يدعوه سبحانه ان يجعله اجتماعا مرحوما، ان يجعل تفرقنا من بعضه تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محكوما، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ان لم يكن في هذا الاجتماع الا ان تشتد اللحظات يعني عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى صيانه للسمع والبصر والفؤاد على مثل هذا النحو، اجتماع على درس من دروس العلم مذكر فيه من كتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نجتمع في بيت من بيوت الله على النحو الذي تشاهدون، هذا والله كله توفيق وتجديد فضل من الله يمتن به على من يشاء من عباده النعمة تستوجب الشكر الخالق الأرض والسماوات. وإذ أذن ربهم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا المعنى يتم ويكتمل بإذن الله تعالى سواء أعطى الدرس فلان أو أعطاه فلان، وهذا يدلنا أو يقودنا لمسألة أخرى تتعلق بإخلاص العمل لله تبارك وتعالى واستمرارية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدعوة المباركة لابد أن تستمر ولابد أن تدوم، وإذا فالتقبل التقطيع الأعمال توقف الدعوات إن دل على شيء مما يدل على خلل عدم إخلاص، يدل على جهالة بطبيعة الطريق، نوع من الخلل، نوع من القصور لابد أن يتدار. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات، وهذه أعظم مصيبة مريت بها الأمة، ما ماتت الدعوة بل ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعت الأمة على أبي بكر الصديق رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. وكانت هذه الكلمات يعني التي صارت الدنيا تتداول وهو ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واستمرت الدعوة رغم مصاب الأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن نتعالى أنفسنا حتى تستمر هذه الدعوة المباركة، وخصوصا أنتم تقولون هذه الدعوة دعوة الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، دعوة معصومة بعصمة الكتاب والسنة، هي الدعوة التي تنهج منهج السلف الصالح، دعوة حقة. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من استمراريته، ولا بد أن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا. أن تتوقف الدعوة بموت فلان، بتوقف علان، بمرض فلان، بسفره مثلا، لا تدل على شيء، فإنما يدل على فشل، يدل على فشل. بل حتى الصورة المهتزة التي تشاهدها أحيانا فلان يتخلف عن الدرس، تجد الناس تنصرف أو بعضهم ينصرف أحيانا، وهذا إن دل على شيء والآخر فإنما يدل على غفلة عن طبيعة السنن، يدل على جهال. لماذا تخرج؟ لماذا تترك الدرس؟ أنت ما حضرت إلا احتسابا للأجر عند الله، بغض النظر فلان هو الذي يعطي الدرس، لا إله. وصلت بالنسبة لإخواننا ولله الحمد والمنة، يعني أنتم كما قد سمعتم هنا وهناك عندهم علم، عندهم إتقان، تربوهم تربية يعني إيمانية، نحسب عملهم بإذن الله تعالى موفقا مسددا مباركا، يرجعون للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، يرجعون لكتب متينة، كتب راسخة، ليس منهم من يقول رأي أو عاقل يقول كذا أو يخرج على الخلق يستحسن مسألة، لا، هو ناجل. ومن بركة العلم أن ينسب القول لقائله، يرجعوا لعلماء الأمة المعتبرين الذين حصلوا أدوات النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن البعض يكبر سنا على البعض الآخر، ها هذا البعض أشهر من البعض. هذا ليس المقياس ولا الضبط، لا سن ولا شهرة ولا غير ذلك من المعاني، وإلا فهناك صنف من الناس عنده ضربة لديه تبارك وتعالى يتعامل مع رب أتقياء أقفياء، يقفى أمرهم على أهل الأرض ويعرفون في أهل السماء، يتعاملون مع الله تبارك وتعالى ونحسبهم يعني موفقين مسددين مباركين، وبالتالي أن نجتمع على طاعة ربنا سواء كنا معلمين أو متعلمين، أن تستمر الدعوة، هذا هو المطلوب، هذا هو المشروع. وإذا ما من إنسان إلا وقد تعترض مع ذي، وحتى إذا تعترض مع ذي ستبتسمك على من لمعات، كل نفس دائمة الموت. إذا ما مات فلان أو قارئ أو سافر لسبب أو لآخر تتوقف الدعوة، هذه علامة فشل، هذه علامة فشل. كم من دعوة ماتت بموت حاملها ومرضت بمرضه وسافرت أيضا بسفري، وهذا كله يدل على شيء، فإنما يدل على علامة نجاح، علامة خسور. البعض الذي يفتح كتاب الطاقة ثم يغلقه، وإذا ما وادته نفسه بعد سنة بعد سنتين لنوع مثلا من إستاء الحق للخالق، يفتح على كتاب الطاقة مرة ثانية ثم يغلقه، هذا يراجع نفسه. لابد من إخلاص الأمر لله تبارك وتعالى، لابد من تواصل الحلقات يحكون عن 12 قبيلة من بني إسرائيل يقولون انتهت في التاريخ، لم يعرف الله التاريخ على أبد، هل انتهت؟ ماتت أم ما زالت موجودة؟ تتكاثر وتتناسل، ولكن لما افتقدت الخصائص اليهودية انتهت في التاريخ، لم يعرف الله التاريخ على أبد. ونفس الأمر، نفس القضية بالنسبة لنا، عندما نترك طاعة ربنا نبيع حتما لمحال، لن يعدل لنا التاريخ على هذا. إسلامنا ينادينا من مكان بعيد من يوم بدر وأحد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. الإنسان يوطن نفسه على العزم، جئت إلى هنا عندك احتساب، عندك نوايا طيبة، تجتمع مع إخوانك الطيبين الصالحين، واستمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله فيمن عنده، نسمع كلمات طيبات، نسمع وعظا وتذكيرا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحظات ننتشرها من وحل الإضاءة. وإذا فاليوم عبارة عن 24 ساعة، في أي شيء نقضيها؟ نظن حتى إذا ما جئنا ولم نجد فلان، وكأن الحق صار قاصرا على فلان مثلا، أو لابد أن يخرج من جيبه الخاص، لا طبعا هذا تحديد الواسع، هذا ضيق أفق، فأنت لو صنعت ذلك تكون ممن يساهم في إمادة الدعوة، في إضعافها، أن تبقى بعد طبيعة السنن ولواقع الدعوات. وإلا فالدعوة كما ذكرنا لابد من استمراريتها بنا وبغيرنا، ستتم وتستمر بإذن الله، لا ندين وأن تتولى واستبدل قوما غيرهم ثم لا يكونوا أمثالك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فدعوة كما ذكرنا لابد أن تحرص أنت قبل غيرك على استمراريتها. نوع من التعظيم، انظروا لإخواننا في جماعة التبليغ، عندهم مسألة طيبة جدا حقيقة، يخرجون هكذا في جماعات، واحد فقط هو الذي يتكلم، وتجد هذا يدعو له، انظر أي والله محتاج أنت لتسديد لتوفيق، هذا سيدعو لك وأنت تتكلم، والثاني يجمع الناس مثلا حولك حتى يستمعوا لهذا الوعظ ولهذا التذكير. ترى هذه القضية صارت قاصرة على المتكلم فحسب؟ أبدا، هي السنة لابد من قراءتها قراءة واعية، السهم الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، وإلا هذا لو قام يدعو للمتكلم بالله تعالى إن خيرا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكان عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الثاني هذا الذي يجمع الناس من حولك، وأنت إذا ابتدت ناس تكلم نفسك مثلا مع نيتك طيبة، ولكن عندما يأتيك هذا من هنا وهذا من هناك ويكثر سواد المطيعين يدل على خلق بعيد، ولأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن من يظن أن الدعوة قاصرة على فلان الفلاني مثلا، أو أن الحق يعني وكأنه حكرا عليه، أو أن الدعوة تقصر على الخطبة والدرس مثلا والمنتحين والمنقبان وعلى حيز المسألة، لا، هي مفهوم أوسع وأشمل، وخصوصا وأنت تقول عن هذه الدعوة دعوة عالمية. وهي كذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. فالكل مطالب أن يرتفع لمستوى إسلامي ولمستوى دينه، أن يحيا شمولية النظرة، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. أن تعتبر نفسك مسؤولا عن هذه الدعوة وعن استمراريتها قبل غيرك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يسأل الصادقين عن صدقهم. توطن نفسك على العزم، تؤهل نفسك أنت صاحب دعوة، وإذا تنظر للبعضين ما الغريب الخطير تجد الناس يصلون على الراتب، أي مظلوم تسمع الأسئلة وهل يصح الصلاة على الراتب، تقول سبحان الله بغض النظر عن الإجابة، بغض النظر أن لم يجد ما يخطو فيه يذكرهم بتقوى الله، يقرا عليه مثلا سوره قاف انظر فاي غربه هذه، فالسؤال ينم عن غربه شديده بغض النظر عن صحه ذلك او قطعه، لما تمعن النظر في السؤال تقول سبحان الله وصل الناس لهذه المرحله مثلا، ليس منهم من ينهض يذكر الناس. والله حتى لو فتحت اي كتاب من كتب العلم، من المساجد من آمن بكتب العلم، فتحنا وقرأنا في الكتاب مع حدثية، فلنتكلم الإمام أحمد لا ينقل إلا من كتاب. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يحفظ ألف ألف حديث، كان لا ينقل إلا من الكتاب، لا ينقل إلا من الكتاب. فأنت والله تحسن جدا لو فتحت للناس المصحف وقرأت لهم آيات من كتاب الله، والله إذا الإحسان كله بإحسان، الإحسان كل الإحسان. يحكي عبد الواحد بن زيد أنه لما كسرت بهم السفينة وأرفعتهم إلى جزيرة بعرض البحر يقول وجدنا رجلا يعبد صنما، فقلنا ما تعبد، فأشار لهذا الصنم، قال وأنتم ما تعبدون، قلنا نعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه، قال فما دليلكم عليه، قلنا أرسل إلينا رسولا، قال وأين هو، قلنا قبضه الله إليه، قال فما علامتكم عليه، قلنا ترك لنا كتاب الملك، قال أروني، يقول فدفعنا له مصحابا، فقال لا أحسن هذا، يقول عبد الواحد فقرأنا له آية، فقرأنا له سورة من كتاب الله وهو يبكي، وقل ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعصي. الجلسة والله ما تنفض إلا عن خير، إلا عن خير، تجيب الناس بدين ربكم، وما بلغوا عني ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإحنا لو جلسنا الآن وفتحنا المصحف وقرأنا مثلا آيات من كتاب الله تبارك، والله نعمة جلسة، نعمة جلسة مباركة، جلسة موثقة، جلسة مسببة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله، والله ما ساعد النفوس بمثل هذه الآيات البينات. الرجل يسمع السورة أول ما يسمع وهو يبكي ويقول ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القراءة من ابن مسعود، وكان عمر يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا، وكنا في وقت مرة وقد وكأنها تقول موته انتهت، يا ليتها تعود مرة ثانية، والله يا ليت مع أن الخير تتجدد في حياتي. كان الأخ إذا ما التقى مع أخيه يقول له هيا بنا نقرأ شيئا من كتاب الله، ذكرني مثل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن لي مسألة تعلمتها مثلا من دين الله، وتجد لقاءات كل اللقاءات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولكن أين هذا المعنى انتهى؟ انتهى لماذا انتهى؟ كان نورا مثلا، كان نورا وانتهى، أبدا هناك معنى معنى الخير والبر. لذلك هل تجد الناس يجتمع بعضهم مع بعض إلا على طاعة ربي، على تذكير بكتاب الله، ترى هذا يزور ذاك لكي يقرأ معه شيئا في المصحف، مثلا مسألة من مسائل العلم يتكلمون ويتحدثون فيها، وكانت هذه اللقاءات على أي شيء نلتقي الآن، نحتاج لمراجعة النفس كما ذكرنا، ولن هذه لحظة إن استطعنا من طاعة ربنا، وإلا فهو سبحانه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يغفر، وهذه المسألة الأولى اليوم، والثانية تتعلق بخبر المصروف الذي سيحدث بإذن الله تعالى يوم الخميس كما يصرحون، وسيمتد للثامنة مساء كما قالوا، أي أن الناس هنا في القاهرة سيشاهدون، هذا هو التصريح الذي تم كما ذكرنا من قبل، الأمر مدار على إثبوت، على الحصول، على الرؤية، على الرؤية، على بالنسبة للخسوف والكسوف، فماذا ثبت الأمر إن كان سيتم ذلك يوم الخميس، فالإنسان يحرص على أن يسلم بالسنن تجاه هذا الحدث الكل تتعلق بالله تبارك وتعالى، والكل يراجع معاني إيمانه، يعلم عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفه، والقدير سبحانه في الشمس التي تظهر بهيئتك لو القمر بطريقتك لا، ربك تبارك وتعالى قدير، وما يحدث من خسوف وخسوف يغالب لك ما سيحدث في آخر الزمان، في آخر الزمان، ودمع الشمس والقمر يجمع ربنا تبارك وتعالى هذه الكواكب، وهو القدير سبحانه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأيضا هذه كفالة على عظيم قدرة الله، وإلا فيعني أن يحدث ذلك لابد وننيب إلى ربنا وتتعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، والكسوف والكسوف لا يحدثان لموت عظيم ولا لحياتي، وبالتالي إذا حدث ذلك نرى إلى ذكر الله وإلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى الاستغفار على نحو ما ورد في النصوص، ونصلي ركعتين سنة الكسوف، وركعتين كل ركعة بركوعين، ونطيل القراءة ونطيل القراءة، ولو نهض واحد منا يذكر الناس ويستحث الناس على الاجتماع لتأدية الصلاة في المسجد هنا، هذا مطلوب ومشروع، طالما ثبت الأمر مثلا وحدث وطالعنا فنهرع إلى المساجد لتأدية هذه السنة، يقوم واحد منا يذكرنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الشمس قد كسفت على عهد رسول الله يوم وفاة ابنه إبراهيم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فارعوا إلى الصلاة، وفي بعض الروايات إلى ذكر الله وإلى الصدقة وإلى الاستغفار، فنذكر الناس كما ذكرنا، وفي ذات الوقت بنصلي ركعتين وكل ركعة بركوعين ونطيل القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بنحو من سورة البقرة في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، وما خرج من صلاته إلا وكان يعني الكسوف قد انتهى، إلا وكان الكسوف قد انتهى، وتذكير الناس مما جاهلوه من دين الله طاعة وقربة يتقرب بها لله تبارك وتعالى، وكنا قد وقفنا في ألف مرة عند باب الحنوط للميت، وساق الإمام البخاري رحمة الله عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته فأقصعته. يقول ابن عباس أو قال فأقعصته، يعني هي ذكرت هكذا بتقديم الصاد على العين وبتقديم العين على الصاد، فأقعصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمئوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على باب الحنوط للميت. انظر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه ولا تحنطوه ولا تخمئوا رأسه. إذا غير المحرم، غير المحرم نحنطه ونخمئ رأسه، أي نغطي رأسه، أي نغطي رأسه ونحنطه، بمعنى الطيب الذي يوضع غير الميت. هذا لا يصح أن يتم مع المحرم، إذ كل مقام مقام والحكم على شيء فرع عن تصوره. فغير المحرم كما ذكرنا بنخمر رأسه، أي نغطي رأسه، وفي ذات الوقت بنحنطه. ولذلك بوب الإمام البخاري بباب الحنوط للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا المحرم يغسل بماء وسدر خلافا لمن كان ذلك، والوتر او الواتر في الكفن سنه، سنه ليس شرطا في الصحه. لماذا؟ لان المحرم نكفنه في ثوبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين، هنا لثلاثه اسباب ليست شرطا في صحه الكفن. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتكفينه في ثوبيه، فلو كان الميت عندهما لباس، فهنا ننقطع قيمة الكفن من ماله. يعني لو جاء الإنسان بقيمة الكفن لباس يجوز، ولكن لو كان عندهما، لو كان عندهما من الممكن أن نقتطع قيمة الكفن قدر توزيع التالي. كمسألة حكمية بعض منهم قد يقول كيف وهل الكفن له قيمة؟ لا أبدا، المسألة إن كانت تتسع معا قد تضيق مع آخرين، ولابد من تفريق بين الواجبات والمستحبات، أو تفريق بين الواجب والمروءة وبين المروءة. فهذه المسألة هكذا، والبعض مثلا يدفع شيء، لا والله لهما. والمسألة حتى ما تقتصر على الكفن، ونحن قبل توزيع التركة ففي أمور نحرص عليها، متى عليك ديون؟ نحرص على إخراج ديون، ودين الله يحق أن يقضى. مثلا عليه زكاة مال، نقرض زكاة المال قبل توزيع التركة. مثلا عليه حج، على قول فريق من أهل العلم حنقتطع قيمة الحج، حنقتطع لأن دين الله يحق أن يقضى، عليه ديون للخلق وللعباد نقتطعها حتى تسدد ديونه. انظر متى قيمة كفن، حنقتطع قيمة الكفن. ثم بعد ذلك ينظر هل له وصية، قد يكون له وصية، طالما أنها في حدود الثلث لن تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث، الثلث والثلث كثير، متى انتظر ورثتك أرضيا خير لك من أن تذرهم عالا يتكففون الناس. فنخرج الوصي. وابن عباس رضي الله عنهما يقول وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لقبل النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. فبعد اقتطاع الديون والحقوق هذه هنخرج وصية الملك، بعد ذلك نوزع التلك للذكر مثل حظ المنتهين على نحو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتم توزيع المواريث الشرعية. والكفن يكون من رأس المال، هذا أولى. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه، انظر في ثوبيه، كل النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه. هذا هو الذي حاد بالبعض لأن يقول الكفن يكون من مال الميت. الكفن يقول ليست مسألة غنى وفقر وشح وبخل، لا لهذا الاستنباطات عولى لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبين، في بعض الروايات في ثوبين، في ثوبين كفن في ثوبين. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه، لكن ماذا لم يستغرق ماذا أكل. أيضا يستحب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، في ثياب إحرامه حتى وكان متاسخا، حتى وكان متغيب وغسل يكفن في ثياب إحرامه، وكان إحرامه باغي. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يبعثه يوم القيامة ملبيا، فيستحب استدامة التلبية إلى أن ينتهي الإحرام، إلى أن ينتهي الإحرام، لأنه سيستمر على تلبيته على مثل هذا النحو. أيضا يجوز التكفين في ثياب الملبوسة، في ثياب الملبوسة، كل غني مثلا وكل عنده سعة، وكان ثياب الملبوسة سبق للبعض أن ارتداها، يجوز التكفين فيها. انتقل الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى باب كيف يكفن المحرم، كيف يكفن الإمام البخاري إلى يده، كيف يكفن المحرم موساق قبل ذلك، تبويبات على كفية تكفين المحرم، وأنه يكفن في ثوبين مثلا، ويغسل في ماء وزن، كل ذلك أوضحه وتكلم عليه، وأنه لا يخمر رأسه، لا يغطى رأسه. إذا لماذا أورد هذا التبويب؟ وسق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. في بعض الروايات ملبلا، التلبية يعني شيء من الصمغ، وهذه سنة، يعني الإنسان إذا ما حج أو اعتمر لم يستطاع، إذا لم يشترط أن يكون صمغا، يعني شيء بتضرب الشعر، بتكلمة الشعر، يعني أشياء كثيرة صارت مستحدثة الآن بتمسك الشعر، بتمسك الشعر وتضربه بعضه إلى البعض الآخر بحيث لا ينتهي، مثلا خصوصا أنت تلتقي إلى عرفات إلى مزدلفة، فها قد يصير الشعر شعثا، فيسنن الإنسان أن يلبد رأسه إذا ما حج أو اعتمر. في بعض الروايات وبعد يوم القيامة ملبنا. الإمام البخاري فهو بهذا التبويب كيف يكفن المحرم، لماذا؟ لأن القضية قد تكون خاصة بهذا الرجل، وقد تعود لكل من كان على شاكلته، هذا هو الذي حل به وجعله يبوب بهذا التبويب كيف يكفن المحرم، أي هذه القضية خاصة بهذا الرجل الذي وقصته أو قعصته دابته، أم هي قضية تعود؟ طبعا يعني للأسباب الصحة، والذي يصار إليه أن المسألة ليست خاصة بهذا المحرم، كل من كان على شاكلته وحدث معه ما حدث مع هذا المحرم سنتمم معه ما ورد في السنن، كما كان نقص القضية بفلان الفلاني، لا، العبرة بعموم اللفظ كما يقولون لا بخصوص السبب، والمسألة هنا عامة لا تقتصر على هذا الرجل فحسب، ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الاستماع على طاعة الله تبارك وتعالى تحصل بسبب خيرات وبركات لا تعني أبدا لتجريب المخالفة في ذلك، بمعنى أن يؤثر الإنسان الانفراد، هذا خطر كبير وعظيم. نبي الله موسى وهو أحد أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه قال هارون أخي اجنبي أزر وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انظر ده أحد أولي العزم من الرسل عند الغرابة، يقول الأرض من أخي، في علماء يقولون من تفعل أمر بأخي كمن تفعل نبي الله بنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وذلك أن نبي الله موسى قال هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فبعثه ربنا تبارك وتعالى لفرعون وقد ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والشاهد ذلك أن تسبح بني كثير لم تجتمع مع إخوانك تجد بركة تجد خيرات، هذه الخيرات وهذه البركات ما تتحصل عليها وأنت على انفرادك حتى وإن كنت عبقري حتى وإن كنت فولاذيا. ثم من جملة العجائب وضيد الدنيا أشبه بطوفان روح شاب وما زال يشاهد ولا أتمنى ولا أتمنى أبدا أن نشاهد المشهد البائس هذا. البعض يتباعد عن إخوانه وقد يكون معذورا في تباعده. تعال وانظر إليه بعد فترة إنسان آخر سن آخر ما الذي حدث له؟ سبحان الله كان مستورا كان مستورا وسط إخواني ما يكاد يتباعد عن الجامع إلا وتجد إنسان آخر منحرفا ما سلم انحراف وسلم التنازلات خطوة خطوة لا يكاد يقف به من تحت. فلا داعي للتجريب لا داعي لإفساح الصدور لوساوس شياطين الإنس والجن بمعنى تتعذب بأنك معذور وأصل العمل وأصل الإخوة صنعوا وأنك لا تستفيد وأنك لو أنك لا احذر وساوس الشيطان على نفسك. فخيف في الشر وانفق في الشر يرد الإنسان ببعض أفعال البر والخير بعد باترة أقول ستجد نفسك لن تجد نفسك لن تجد نفسك ستجد الإنسان في السفح في السفح. هذا هو الذي يحدث بعد فترة وجيزة تجد إنسان كذلك الذي كنت تعرفه قبل ذلك مهما كانت التبريرات مهما كانت المعاذير. وانظر ولذلك لا داعي للتجريب لا داعي هي سنن سنن كونية وسنن شرعية لا بد من التعارف عليها. تبرير معهم إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترضنا تكسرا تحدث حتى الدرس. انظر الدرس ما اجتمع انظر التعبير ما اجتمع ما اجتمع قوم في بيتي وبيوت الله أنت تحصل على مثل هذه الخيرات وأنت على سرير تسمع الشريط أبدا والله لا يمكن لا نفس الثوى ولا نفس المعاني الإيمانية التي وردت في النص ما اجتمع قوم في بيت مملوك الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إن أحبتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده وأنت بحاجة والله واحدة منها. لو كل الإنسان سير على رأسك تحصيلة يسير على رأسك يسير على رأسك تحصيل واحدة منه. انظر انظر لبركة الاجتماع انظر بحال المسلمين يقولون اهدنا لا أقول اهدني لا اهدني بصفة الجمع هكذا أنت فرد من مجموع فرد من مجموع وإنما يأكل الذئب من أغنام القاصد تبعد لأي سبب حتى لو كنت معذورا في بعده لا أقول حتنظر لنفسك لا أبدا أبدا حتجد كما ذكرنا إنسانا آخر خلاف هذا الإنسان الذي كنت تعلمه وهو متواجد وسط إخوانه كما ذكرنا وسط إخوانك تجد رحمة تجد بركة تجد فهم القوم لا يسقى بهم جليسهم تتباعد عنهم لا تجد إلا شقاء وإلا النكم لا تجد إلا الانحراف بسلم تنازلات يهوي بصاحبه إلى السفح. فلا داعي للتجريب ولا داعي للدعاءات الفولاذية ولا داعي لكثرة التبرير وإذا فقد من قال ما عصي الله إلا بالتعب. السائل يسأل ويقول أمسائلة أنا متزوجة منذ سبعة أشهر وبيني وبين زوجي خلاف مستمر منذ شهر كامل وأشك أن عمتي عملت لنا عملا لأنها كانت غير موافقة على زواج فالحان سيد الزوج يعني الذي جعلها تشك هذا الشك وتتهم عمتها أن الزوج لها قدرة عنده على المباشرة وهما يقترحان أن نذهب لشيخ يفك العمل إن كان هناك معرفة أنصح بذلك. معرفة القلب وغربت الحال والانحراف الذي نسمع منه والذي تجدنا منه النفوس، لا أنصح، لا أنصح إلا بأن نعلم قلوبنا بالله تبارك، نشفو حالنا لربنا تبارك وتعالى، ما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذا استعنت فاستعن بالله تبارك وتعالى. وأن قلبك يتعلق بالله في جلب النفع ودفع الضر، سيقوم في جوف الليل وهو ساجد يستنطق رحمة ويستبشر نعمة، يا حي يا قيوم برحمتك تستغيث، ما الذي يجيب المضطر إلى الله تبارك وتعالى؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالقلوب تتعلق بربها في جلب النفع ودفع الضر في هذه الحالة وغيرها، وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. كما ذكرنا لا يصح الرجوع يعني لناس خصوصا عندهم تخليط على النحو الذي نشاهد، وقلنا لا نعمم التهمه، ولكن من هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صف كان يسأل من أراد مثلا أن يربي بمعنى كان يقول يعرض علي رقاب، يعرض علي رقاب حتى تكون موافقة لشرع الله ولدين الله تبارك وتعالى، وإلى فالنصرة لا تتم بالمعصية، الظلم لا يستنفع بظلم آخر لا. والأخت السائلة ترجع لتفسير ابن كثير في تفسير الآية ولا يفلح السائل حيث أتى، هتقرأ ما الذي قاله في تفسير الآية أو ترجع لكتاب الرقية النافعة للأمراض الشائعة. قل حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وانتهاء من عامة ما يجوز يعني إلا ببينة أوضح من شمس النهار، محتاج بينة حتى نتهم عامة أو غيرها، يعني لابد من بينة، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لكم يعني الأعراض القلب لابد من صيانته، أم يرفض أن أحضر دروس في المسجد وإطلاق اللحية وسماع شرائط الكتب وشرط علي إن فعلت ذلك فسوف يطردني من البيت، فماذا أفعل؟ والله أنت إن خفت يعني على نفسك الفتنة طبعا قد لا تقوى على أن تبيت على رصيف ونحو ذلك وأن تطرد من البيت يخشى عليك الضياع، فالاستكراء فيه الاختيار ويرفع الإثم والذنب، ولأن المستكره ينفذ إرادة من استكرهه. وفي الحديث الذي عن مات الخطأ والنسيان وما استكري عليه، إن غلب على ظنك أنه منفذ استكراها أو قلت ذلك فأنت لا إثم عليك، إن فات استكراء أو إرادة والدك. وعلى كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، هو أن ينعج مدى عن صنع الشرعات المقدور أن تقرأ مثلا في الكتاب، أنتم فاتقوا الله ما استطعتم بأنهاك عن حضور الدرس في المسجد مثلا، والله قد تستعين بقراءة الكتب من باب تأثير الخير والصلاح وتقليل الشر والفساد أيضا، فاتقوا الله ما استطعتم من أن تبعث بأسئلة لمن يأتيك مثلا بالإجابة عليها، لا بأس بذلك حتى يدعو لك ربنا فرجا ومخرجا، ولا تنسى المعاني الإيمانية استغفار واسترجاع، لولا تستغفرون الله لكم ترحمون، لماذا تسلط الوالد على رقبتك؟ قد يكون بسبب ذنوبك، فاستغفر الله واستعين بالصبر والصلاه واكثر من دعائك لوالدك، والا فقلوبنا وقلوب الخلق بيد الله، وتحرص على ازاله شبهات الوالد، تحرص وانت عندما تكون عبدا له، لا قلنا ابدا انه سيمنعك من صلاه في مسجد او سماع دراسه، لا ابدا لا اظن، هذا لا اظنه، ولكن احيانا نحن نتسبب في مثل هذه المهاترات التي تصدر من الوالد، يعني قله اعانه مثلا قله بر تصدر منا، والا فلو هديت لو كنت عونا له لو كنت مدخنا للمذاكره مدخنا لعمل، يعني مخصصا للشباب، الشباب معلوم ومعروف الحال، فعلى كل حال استبق الرحمه واستدفع النعمه بطاعتك لله تبارك وتعالى. أنا شاب ملتزم مسافر في عزبة في الرأس السوداء، ومعظم المساجد تقيم الصلاة في صلاة الفجر بعد 10 دقائق من الأذان الموجود في النتيجة. وقد سمعت في شريط لأحد الشيوخ يقول إن أقل وقت بالأذان والإقامة في صلاة الفجر 20 دقيقة، فما الحل؟ هل أصلي في البيت؟ يعني هذا الشيء الذي سمعته أنت يقول أقل وقت 20 دقيقة، أنا أي شيء بهذا التحديد؟ حتى من خطأ توقيت الفجر في النتيجة تفاوتت المسائل صيفا وشتاءا من شهر لآخر، أحيانا تجد فرق التوقيت مثلا 7 دقائق، فكيف عمم هو؟ هذا القول التخطئة توقيت الفجر في النتيجة، حيث يكون الفارق فرق التوقيت 7 دقائق، وممكن في تداول موجودة في بعض المساجد، انظر فيها، انظر فيها، فلا صح أيضا التعليم شيخ ولا مشيخ المسألة كما ذكرنا تحتاج نوع من البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في بعض الأشهر. فعلا الوقت فرق التوقيت يكون حوالي مثلا ثلث ساعة وقد يزيد على ذلك المسألة متفاوتة من شهر إلى آخر، هذا من شيء. ونحن يعني قلنا نحتاط لأنفسنا، أخذنا من مسألة الحيضة لأننا لم نخرج، وحتى من خرج منا خرج يوما ولم يعاود الخروج، أمنية مرتفعة والأنوار الساطعة، فكنا نحتاط فيما تعلق بالصيام بنفس تبع لتقوطه، ها هو جدوله، انظر الجدول هذا ستجد في بعض الأيام الفارغ فرق التوقيت عبارة عن 7 دقائق. على كل حال قلنا نحتاط لأنفسنا فيما يتعلق بالصيام بنفس تبع لتوقيت الفجر في النتيجة، فيما يتعلق بالصلاة قلنا لو أخذنا لا أقول حتى ثلث ساعة، لو استطعنا حتى تأخير نصف ساعة، من حرج في ذلك؟ الصلاة صحيحة باتفاق العلماء، لو أخذنا نصف ساعة عن توقيت الفجر في النتيجة، بس لو أمسكنا تبع لتوقيت الفجر في النتيجة، صيامنا صحيح باتفاق الخلق، ولأن الصلاة قبل دخول الوقت تقع باطلة باتفاق العلماء. على كل حال الأخ السائل يحرص على يعني تلبس مسجد يتتأخر فيه الإقامة، ولن يعبد بإذن الله، وإن عدم فالأمر أيضا يدل على غربة الحال. وإذا فأنشأ ما من شارع ما من حارة إلا فيها مسجد الآن، ما من شارع أو حارة إلا فيها مسجد، بمعنى أنت لو وصلت للخلق ودعوة إيمانية تحب دعوة لعقيقة العرس الكذا لوليمة مثلا يفطر في المسجد، تغربت أنت واقتربت من كبار السن في المسجد سيحبونك بإذن الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود وأقل الغليل. عندما تقول للخارجي تعال علي سبيل المراد الرشيد مثلا عنده تحفظ عنده حائط يتيمة عندهم موجودين، ولكن المسألة أنك تبعدت عن الخارجي وصارت مغادرات صارت مشاكل لا تقبل الحد، لا تقبل الحد، كل المساجد قلنا أين أنت؟ أين دعواتك؟ أحيانا يقول لك دخل في المسجد لا يصلي فيه أحد، مصيبة والله مصيبة، سبحان الله، أنت تسكن في صحراء مهجورة، طب والله حتى لو كانت صحراء مهجورة، تفضل عن البيوت بعمارة واحدة تبنى للمسجد، يقول لك لا أحد يصلي صلاة الفجر، أصلي أنا في هذا المسجد أم أنتقل لمسجد آخر، أصلي في صلاة الفجر، أحيانا أسئلة مريبة جدا. أسئلة قريبة جدا كأسئلة الخطر الأعمى الذي ينطلق 24 ساعة دون توقف يسأله متى نصنع في الصلاة؟ الخطر الذي يمنع من أن يتوقف مثلا، ما المانع من ذلك؟ أنا بمقدورنا، أو أحيانا أسئلة يقول لك أنا أفرد أنجب صلاة الجمعة لأن المحل لابد أن يكون مفتوح، لماذا؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنعنا من إغلاق المحل؟ حتى أصلح كل بليغ على حق تبيع وتشتري أنت بعد الأذان الثاني، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا لكل مقام مقدر، أحيانا أسئلة قريبة جدا، إن لم تنتبه أنت لواقع الدنيا تكون الوارد، تراقع بالإسلام عوج الحياة، تراقع بالإسلام عوج الحياة، ما أحيانا سألوا يقول لك الناس تعالوا يصلي في أحد صلاة الفجر، دعوت الناس أنت وامتنعوا عن صلاة الفجر، إن النبي الله يحيي أدخل الناس في بيوتهم، وأنكم في جماعة التبليغ على المقاهي وعلى نواصي الشوارع وهنا وهنا، وتجد البعض يأتي حتى بالمخمورين، أي والله دواقع، ويحكون لك عشرات القصص، عشرات القصص في ذلك. اقبلوا كم مأمور والثاني كان على المقهى يصنع كذا وذا، وبعد ما دخل المسجد خرج معهم يا جماعة. سخيفة الشكل، وأنت صاحب دعوة وحيد المؤامر، وبعد ذلك تقول بس لا يدخلوا أحد. لماذا؟ نستوعب آمث ناس عندها يستوعب عندها دين وعندها حب لطاعة الله تبارك وتعالى. قصر بيننا لتهم أنفسنا. الأخ أرسل ورقة أنني قلت إن الإسبال حرام للقيادة ودير القيادة، فنقل هو يعني قبل الحافظ ابن حجر في فتح الباري قالوا في هذه الأحاديث أن الإسبال للقيادة كبيرة، وأما الإسبال لغير القيادة فظاهر الأحاديث تحرمها. هذا هو الذي نقلناه، يعني لو ينتبه لداعي للإطالة في غير موضعها ولا في غير موضعه. وإلا فلا حتى من قد بالكراهة، بالكراهة لأحيان الكراهة عند فريق من العلماء كراهة تحريمية كالإمام أحمد والإمام الشافعي يقول أكره كذا، أكره كذا تعفرا من أن يقول شيء الفلاني حرام، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هل الكفر مكروه كراهة التنزيل؟ أبدا، كراهة التحريم تفنى الشرع سد الزراعة. وصدنا ثانيا ضعفنا، ولا بد من اعتراف بذلك، فغير الخيلاء قد يجر للخيلاء، قد يجر للخيلاء. وانت انت اذا نقيت لا قص الكرب تجد مشقه عنده شديده كيف تخالف عموم الخلق. تاتي المساله الصدق مجال، لو في لا قص البنطلون ما دون الكعبين فهو في النار. ما الذي ساقوله عن الناس؟ انظر ثانيا المسألة، ثانيا المسألة ما الذي سأقوله؟ وأنت لو قيل لك الموضة هذا العام تقسيم الطرق ستبدو وتسال وتصبح المسألة ستهاول. وإذا ما سؤالك ماذا خسرت الطرق يقتصد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر سنة وتصبح المسائل مسائل أهواء، أو كل التزام مغلب بالهرب، التزام. وهذا شأن البعض، ما يقول إلا الهواء وما ينهى إلا الهواء. حيقصر ثوبة عندما تصبح موضة وقبل السنة. ولو قيل له قصر ثوبة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دون الكعبين فهو في النار. هيا ثم هيا ثم تجد الاحتيال وأقول لك والله إذا ما أطيل الثوب خيلاء ونحو ذلك. ما أنت تطيل عادة، أنت تطيل عادة لأن الناس اعتادوا ذلك، تعتاد إطالة الثوب. ولأنك عندك حرج من تقصير الثوب سمي الأشياء باسمها. أما الاحتيال خطر كبير وعظيم، والصدق من جاء. ولأن بعض النصوص ورد فيها التعميم، ما دون الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم قد لا ينظر الله لمن جر ثوبه إلى ذات يوم القيامة. قيل كيف تصنع الإنسان في كلية قد يمكنه شبر؟ قيل إذا تنكشف سوقا قال يمكنه ذراعا لا يزدنا عليه. هل يتعرض الرغبة في معرفة نوع الجريمة من خلال الأشعة مع الشريعة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كما ذكرنا الحيوان المنوي الذي يلقح الكويت ضد حيوان من ملايين الحيوانات المنوية. فنحن ذكر أنكم تجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما منفى، ما يعلم أحد كان ذكرا أو أنثى، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك ويؤمر ب4 كلمات فيعلم الملك إن كان ذكرا أو أنثى. انظر حتى قوم تحس بحركة في بطنها بعد ما يكتمل النمو واصل 4 أشهر، النساء تحس بهذه الحركة. والجنود الطبيب يسأل عليه أيضا أن يحس حركة يشعر بحركة الجنين في بطن الأم بعد بلوغ هذا السن 4 أشهر. لذلك بعد 4 أشهر يصبح روح محترمة، يحرم الإجهاض باتفاق العلماء لأنه صار روحا محترق 40 يوما مضفر و40 يوما عافق و40 يوما مضى في ملكه الملك ويوم بأجل وعمل ورزق وزكي أو سعي الذكر أو أنثى كل ذلك يصير معلوما ويأكل الوالد لو شققنا عن بطن البول لا أعلم إن كان ذكر أو بطن الولد لو سقط من بطنه سنعلم إن كان ذكرا أو بطن إننا لا أعلم ولكن مراحل قبل ذلك لو سئلت قل علمها عند ربي علمها عند ربي بل أحيانا كثير حتى الأشعة موجات صوتية وما موجات صوتية الخطأ هي نسب الخطأ كثيرة جدا نسب الخطأ كثيرة جدا يقول إن المولد سيكون ذكر ويخرج بطن ويخرج هذا كثير جدا هذا كثير جدا فالمسألة كما ذكرنا تكون على النحو الذي ذكرنا وأنت دعوت ربك تبارك وتعالى بس بذلك نبي الله زكريا دعا ربه قال ذهبني من لدنك ولي يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ورثت نبوة ورثت نبوة فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم لأنها اجتهد من يقف على خدمة بيت النقص امرأة عمران فلما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى بمعنى كيف لها أن تقف على خدمة بيت المقدس انظر فلما عودت ربك ادعوه مما تشتهي بخيري الدنيا والآخرة لا حرج أبدا في ذلك أنا مدرس أحيانا أعطي درس بدون مقابل وكان درس خصوصي هذا الذي نفهم فيرسل أبد الطالب هدية هذا الذي نفهمه عن المدرس يعطي درس خصوصي فيرسل أبد الطالب هدية فهل أقبله سواء أخذت أجرا أم لم أخذ أجرا إن كان درس خصوصي ودفع لك شيئا خذه لا مانع من ذلك ولا حرج عليك في ذلك. أصلي ركعتين سنة الفجر في المنزل ثم أذهب للمسجد فأصلي ركعتي تحية المسجد ثم أصلي الفجر في جماعة هل ذلك صحيح أم لا؟ أم لا يجب الفصل بين سنة الفجر والفريضة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين فقط قبل الفريضة قبل الفريضة هذا والذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل صلاة الصبح فقط وحتى لو دخلت المسجد يصح التشريك في الليل يصح التشريك في الليل ركعتين أيضا بنية تحية المسجد وبنية سنة الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم يدع لم يترك سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا اللي أعرف أقرأ بعض الكلام صح والبعض الآخر الغير بصحح هولي هل يجوز أن أقرأ في المصحف بالاستهجان في الورد كل يوم هل يجوز؟ يجوز المانع حتى لو كان الإنسان يتهجد كما يذكر هو بعض الكلام صح الماهر بالقرآن في الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجر له أجر حتى لو كان قراءة تعتع لا بأس بذلك هل ولد الإنسان ببطن أمي عالما؟ لا نعم علمه بالتعلم فحتى يخرج الإنسان الحروف من مخارجها الصحيحة لا بد أن يحفظ يحوز على الركب ويخطئ ويصحح له فلان ونحو ذلك لا بأس بذلك ولو استعان مثلا بإذاعة القرآن الكريم متابع بصره مثلا في المصحف وأذنه مع الشيخ المقرئ يستفيد كثيرا وما من الناس تدار وصلنا نحن في الإجازة الصيفية والله يا ليتنا نستدبره مثلا في حفظ كتاب الآن لا تستدخل المساجد ندخل المساجد نحفظ كتاب ربنا تبارك فرصة وأي فرصة فرصة وأي فرصة العالم يقوم على تعليم الجاهل تدله على طريق كباري ولأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك في حمر النعم هل ليس بحق الزوجة أن زوجها لا ليس ضاع الحج من ماله رغم أن عنده مال في البنك. هل في المروءات فعل مروءات معنى يعني إذا كان عنده مال واستطاع أن يدفع لامرأته قيمة الحج مثال ومأجور على ذلك ويكون صاحب مروءة وسمع تطلع الزوجة وإما تطلع إلا لعمل صالح وعنده سعة يعني أنفق أنفق عليه أنفق أنفق. حديث أم زرع الرجل قال لأم زرع قل لأم زرع وميري أهلك وميري أهل هنا نقصت صدقة من مال واستطاعت الحج هذه بالقلف فيها عظيم. يعني الحديث التابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي كثير خبث الحديد والذهب والفضة ولكن لا يجب عليه ذلك. هذا فعل أهل بالرمال ومن تسع ماله ونحو ذلك يعني يحرص على أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى يعني بالنفق على زوجته في الحج. أنا أعلم أعمل كهربائي منازل وفي كثير من الأحيان أشتري بضاعة للزبائن بسعر قريب من سعر الجملة فأعطيها للزبون بالسعر العادي المتداول به في السوق ولا أزيد عليه فيخرج لي مكسب من هذه البضاعة. هل هذا الكسب حلال أم حرام؟ نحن نفرق بين الوكيل وبين التاجر وبين التاجر بمعنى أنا قد أتمنك ووكيلك أقول لك مثلا اشتري لي خبز أحب أن أسعى بالمخبز بدلا من أن يأخذ منك مثلا 10 قروش لأنت يعني لك مكان عندك بيأخذ مثلا 7. لما أنا أبعدك وأتمنك أو أوكلك تصدقني اشتريت ب7 تقول اشتريت ب7 وأعطيك ممكن قدرة الوكالة إن أردت ذلك ولكن لابد من صدق. بالنسبة للتاجر نحن ما اشترطت عليه أن يخبرني أن اشتري السلعة بكذا ب10 ب20 ويبقي ويكسب لا حرج عليه وليس من الواجب أن يخبرنا بأن سعر السلعة كان كذا وأنا اشتريت بكذا وأبيع بكذا وربحي فيها كذا. لا هذا بالنسبة للتاجر. أما الوكيل واحد بيعتمد أخاه قلت فيها بارك فيها بارك يقول لي اشتري لي الشيء الفلاني لما تذهب مثلا للسعودية أو لو سمحت ما اشتري لي الشيء الفلاني لا بد من صدق تصدقه ومن الممكن أن تطالبه بأجرة الوكالة أجرة المثل. ففرقوا بين مسألتي فرقوا بين المسألة والله الأخ الكهربائي لو كنا تاجر عنده بضاعة مثلا وانا اقول له افعل لي كذا اعمل كذا وكذا يقول مثلا هذه كذا ويبيعها بسعر مثل لا باس لا باس بذلك. اما ان اوكله انا في الاتيان بالشيء هذه مساله تفترق هذه مساله تفرق بين التاجر وبين الوكيل حتى لا يحدث الخطا حقا على جانب الرؤوس ان يتناصح. فكيف يتفق هذا مع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأين قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تعالى نصوص خرجت من مشكلة وعيهم طبعا كلام حقا على جانب الحسنى تقوم ليس حديثا هو لا حديث ولا آية ولكن ده قول فقهي مستنبط قول فقهي مستنبط من عموم ابن النصوص. لماذا قال حقا على شريب الكؤوس ان يتناصح واذا لم يتناصح فالذنب ذنبان والاثم اثمان اثم شرب الخمر واثم ترك النصيحه. هل هذا متعارض مع قوله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ان ايات البينات علمت عليهم عدم العمل بعلم لا إعادة فيها عالما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر والإذن لابد من شرعية أمام الكثير. هل ينفو الإنسان شرب الخمر؟ هذه مسألة وقضية. أن نقول لله بحق نصحا وبيان هذه مسألة وقضية. لو فرضت أنت في واحدة انتبه لا تفرط في الثاني لا تفرط بعض بيخلط بين المسائل بين المسائل. مين جلس الشعبان القام الليل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسعى مائدة يدار عليه القمر ويعنى بالقمر عشر. إذا إذا كان الأمر كالآدم وهما يشربان الخمر هذه معصية، لو ترك التناصح هذه المعصية الثانية، هذه هي المعصية. لماذا؟ لأن المنكر ارتكب ولم يقم واحد بالإنكار، فانضاف الإثم إلى الإثم والذنب إلى الذنب. وإلا فلو جلس يشربان الخمر واحد خد الثاني هذا حرام علينا مثلا أن نشرب خمرا يكون مختلفا لذنب واحد وذنب شرب الخمر. لو ترك النصيحة والأمر بالمعروف يكون قد ارتكب الإثم والذنب الثاني، ذنب شرب الخمر وذنب شرب الذنب ترك التناصي. فالآيات كما ذكرنا عابت على من عنده علم لم يعمل به، لم يعمل به الواجب على من علم أن يعمل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أخف أن يقال يوم القيامة يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم. فأقول ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعلمون من الملك؟ وفي ذات الوقت لو شاهدتم منكرا حتى وتخلف كانت ما العزق حدق لحياته. ماذا لم؟ وشاهد حدق لحيته. يقول يا طالما أنا حديث لا داعي لأن أمر بالمعروف وأنا عن المنكر في هذه القضية، لا أنظر طبعا خاصة في مسألة واجب من ارتكب المنكر، تقول واجب عليك إطلاق الله. صحيح واجب على نفسه، واجب آخر كما ذكرنا يتعدى إلى الخالق. والبعض أحيانا بيبطل المسائل الشرعية. انظر مثلا يجب إنسان مثلا سيء الخلق وهو يصلي، تقول إذا لا تصلي فرما أنك سيء الخلق إذا لا تعلي الصلاة، لا أقول له صلي. وفي ذات الوقت كن حسن القلوب، كن هذا لا نعكس المسائل، أوامر شرعية وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعب. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.